ما حكم مشاهدة المصارعة الحرة مع أنها تظهر الرجال وهم مكتوبين العورة؟ المصارعة فيها خطر، ولا سيما إذا كان معها ملاكمة، الملاكمة منكرة يعني خطر على الناس، وإذا كان المصارعة بدون ملاكمة فلا بأس به، لكن معرف والبعد عن الخطر الذي يضر به أحدهما الآخر. أما إذا كان فيه بدون عورات لا يجوز للمتصارعين ولا للمشاهدين، إذا كان بدو الأبخاذ أو العورات الشديدة قبيحة هذا محرم. المقصود أن المصارعة جوز المصارعة لا بأس بها على الطريقة التي ليس فيها خطر، فاصطرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه للعياد يزيد من ركانه فصرع، وهذا العرض من العرب وفيها تمرن على القوة، لكن بشرط أن يكون ذلك على طريقة سليمة ليس فيها تعرض لأسباب الهلاك ولا يكون فيها كشف للعورات، ومشاهدتها لا تجوز إذا كان فيها كشف للعورات كالفخذ أو السوءة العمى فلا يجوز ذلك. نعم. الذين يعملون مصارعة كفار سواء كفار أو مسلمين إذا كان فيها ظهور عورات لا بأس بالنظر إليها إلى أن تصد عن ذكر الله ولم تشعر عن صلاة ولا عن واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.